فازل بين هذا وهذا. أين أنتم؟ لما لم تتباكوا على ما حقوا للدعاة الذين قتلوا كل جزائر بغير جزائر؟ أكثر من 60,000 المعتقلون هي في شدة في الصحراء في هذا الحر الشديد. وأين جعلهم بها؟ جعلهم في مناطق تفجيرات نووية في الجنوب، وهذا باعتراف الصحافة الغربية نفسها. يعني انفلوا من الحر مثل من التلوث النووي كأنهم بهائم. لو كان 10 أو 5 أو 1 شيوعي ماذا يجري؟ انظروا الغرب ماذا فعل من أجل واحد جاسوس ألماني أو صحفي ألماني. الغرب كله يضغط على إيران وعلى سوريا وعلى حزب الشيطان في لبنان اللي يسمى نفسه حزب الله، وعلى المنظمات كلها من أجل إخراج واحد فقط. وإذا خرج يستقبله رئيس الدولة ويأخذه بير خارجية للمطار ويقول خرج آخر الرهائن رهيل واحد، تتعاملون معه بهذا؟ أما المسلمون فستون ألف رهينة لا قيمة لهم عندكم أبدا، كأنها بعوض أو حمل ذباب. لماذا؟ إلى أين الإنسانية وأين العدل؟ في تونس مثل هذا العدد ويعانون أشد وأنكى أنواع التعذيب، ومع ذلك لا يتكلم عن هذا أحد. بل لا شماتة، اللهم لا شماتة، نحن كلنا للموت، إنك ميت وإنهم ميتون، لا نسمح لأحد المات. لكن يوم السبت يأمر الضياف بأن يهان علي بالحاج أمام الجمهور في المحكمة ويضرب أمام الجمهور ويهان. ولقي أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. ولقي أنه في رواية الإمام أحمد يقول: إني لأسأر لأوليائي كما يسأر الليث الحرب. يعني الأسد إذا كان حربا في أشد ما يكون من الانتقام. هذا كان يوم السبت، ويوم الاثنين يهلكه الله وعلى يد حراسه وجنده لم تمنعهم جنودهم من الله عز وجل ومن أوليائه. وفرض القتل الآن المظهر الظاهر والمكشوف وخلافات داخل المجلس نفسه ولا علاقة لها بها أخرى خارج ذلك. لكن المقصود يا إخوان، انظروا كيف هؤلاء يفعلون. فرج فوزة، إيش فرج فوزة؟ ما فرج فوزة؟ هيك اللي صار. نحن الآن في عصر التنجيز السياسي، يقتلون القتيل وينشون في جنازته. لا يستبعد أن الذين قتلوا فرج فوزة هم رجال الحكومة، كما قتلوا الذهبي وقالوا جماعة شكري وفعلوا ما فعلوا. معنا لا نبرئ يعني أي إنسان ذا غلو، لا نبرئ ذا غلو أو ذا بدعة، لكن المقصود أنهم يمكن أن تعمل ذلك الحكومة. ثم بعد ذلك يظل الإعلام ليل نهار النفوس المسلمة النفس البريئة الذي صرح وألحد ونطق بما نطق به، ولم يجد لكم رئيس المسلمين ثم قال هذا نفس مسلمة بريئة. طيب والذين يقتلون ويطاردون كل يوم يلاحقون في الصعيد في كل مكان، أليست نفوسا بريئة أي مسلمة؟ لا، هذه لا حرمة لها لأنهم أهل لحى. وهذا ما يريده الغربيون، وهذا ما يؤكدونه، لأن منطلق هؤلاء هو الصحافة الغربية وليس مجرد الحقد. الحقد موجود عند أعداء الدين، لكن حقد مدبر ومخطط لهم من الغرب. هذه السائل كما أرفقها أحد الإخوة الآن ولم أقرأ المقال بعد وأو ترجمته، انظروا كيف المنارة عليها شكل رشاش، صوت الكويت تجيب اللحية الشعر مقدسة، والسائل تجيب المنارة رشاش. إيش الفرق؟ من الموجه؟ من المدبر؟ من الذي يوحي إلى هذه الصحافة وإلى الإعلام أن يضطروا ويتهموا الإسلاميين؟ هم أعداء الله ورسوله الكفار، الذين يعلمون أن هذه الحكومات العلمانية وهذه الأنظمة الاشتراكية والبعثية والقومية وما أشبهها، هذه تخدم مصالحهم كما يريدون، المصالح السياسية والاقتصادية والثقافية وكل شيء. أما من يقول ربي الله، ومن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ومن يعتز بأنه من أصحاب ورث محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا عدو لهم وهذا سيقضي على مصالحهم، ولهذا فهم جميعا ضد شاءوا أم أبوا. فيكفي هذا، كما ترون الهجمة ثالثة وشديدة، وكلامهم في هذا نسأل الله العافية من الكفر الصريح في كثير من الأحيان، كما تكلم حسين أحمد أمين الخليل، يعني على طول يقول يجب أن تتعاون جميع الأحزاب وجميع الدول والمنظمات لضرب الإسلاميين وتشويههم إعلاميا ويخطط ويقترح. يعني ما سمعنا هذا الاقتراح قيل عن اليهود. اليهود الآن أصدق الأصدقاء، بل ما لا يتجرؤون يقولوا في حقهم شيء أصلا من هذا. هذا دليل على النفاق الذي يقنه هؤلاء الذين يتكلمون في وسائل الإعلام أو يكتبون فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفي المسلمين شرهم وأن ينتقم لأوليائه وعباده الصالحين منهم، إنه سميع مجيب. هو يعني هو المسلم مفهوم مفهوم، يعني كما كتب سهمي هويدي، وإن كان قال أنا كنت أمزح وأنا ما كان قصدي، أن الأصوليين هم أسباب حوادث المستنجرة. من خاف الدجال الكبير الذي يسأل الله أن يعجل به، تبرع إلى الله يا أخوان أكثروا، لأن هذه من المشتريات إن شاء الله، أن زلزالا كبيرا سيضرب ثلث أمريكا الغربي إن شاء الله ويدمر بإذن الله، أكثر من الدعاء. فهذا الزلزال لا يستبعد برضه يقول سبب الأصولية، يعني زي ما قال فهمي هو إذا كان جرب نقطة أي شيء هؤلاء هم سببه. أما العقابات الإرهابية في داخل الدولة اليهودية أكثر ما يقولوا يمينية، أصحاب الرؤوس الملتاة في أوروبا متطرفون يمينيون، يمينيون يعني أهل يمين الله طيب هذا، لكن هؤلاء إرهابيون. حتى الذي ينفي يقول لا علاقة بالموضوع، حتى الذي ليس هذا من منهجه. فيعني المقصود يا أخوان أن يعني نعلم أعداءنا ونحتسب ذلك عند الله. شوفوا أسوأ من هذا بالنسبة لأعدائنا، هذه الصورة، أرون هذه الصورة خبيثة جدا، كيف صور الملتحي لهذا الشكل. ترون هذه الصورة لا هي في جريدة التايم ولا هي في قوات الكويت، هذه الصورة علقت في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في الرياض، والذين علقوها نصارى، والمشكلة قائمة بينها وبين المسلمين في المستشفى بعد أن فضحهم الله عز وجل لإسلام أحد الفلبينيين الذين كانوا يذهبون إلى التجمع والمجمع الكنسي ويعرفون حقائقهم وأسرارهم وأعمالهم الخبيثة، فأسلم وأطلع إخوانهم المسلمين على هذا، فأخذوا يسخرون من المسلمين وبالذات كما صلحهم من لبس هذا البلد، يعني عقاب وشباب وهذا الشكل الخبيث المزري والتعليق المكتوب أخضر. وهذا جزء من أعمال التنصير التي لا بد كما قلنا أن يحسب حسابها، وقد بدأوا يرفعون رؤوسهم حتى في هذا البلد، ولا مجال للتفصيل في هذا، لكن إن شاء الله تعالى لا بد أن يعني اتخذ في حق هؤلاء، يجب أن اتخذ في حقهم ما يليق بهذا النظام، يجب أن يعاقبوا عقوبة لائقة، أقل شيء أن يطرد هؤلاء المدير ونائبه من كان معه أن يطردوا من هذا المستشفى. ونحن السبب يا أخوات هذا المستشفى وقريب منه مستشفى الملك عبد العزيز عندنا هنا كما تعلمون، هذه لها أصل، لا أريد الآن الإطالة فيه، لكن إشارة أصل التنصير الذي اعتمدوه في الخليج وسياسته هو من يسمونه صانع الخيمة أو الخيام. يقولون أن بولس رسولهم، بولس الذي حرف دينهم صاحب الرسائل، قال لا يذهب أحدكم، ومن على كلامه لا يذهب أحدكم داعي إلى دينه بوضوح فيقتله الناس ويعرفون أنه يدعي للدين، لا، ولكن يذهب على أنه صانع خيام، فيذهبون النصارى ويذهبون كأنهم يصنعون الخيام أو الأعشاش، يصنعونها ويدعون إلى دينه. يقولون هم أفضل وسيلة في دول الخليج وخاصة في هذه البلاد، لأن التنصير لا يمكن الإعلان به هو أن يدخل إليهم عن طريق أصحاب المهن والحرف، الأطباء أهم شيء، المؤسسات التعليمية درجة ثانية، ثم بعد ذلك جميع أنواع الوظائف. ولهذا تجدون التنصير تقريبا في كل شركة، حتى شركة المرطبات وحتى شركة البلاستيك مثلا هنا في جدة، وشركة أي شركة فقط ففيها من هؤلاء، أي شركة لا بد أن فيها، أو هي منطقة عمل، أو يخططون لإيجاد مرطب فيها. هذا هو الذي يريدون، هذا الذي يسعون من أجله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن لهذا تفصيلا فيما بعد إن شاء الله تعالى من المشتريات. فدائما الحمد لله يعني يجتمع هذا وهذا عندنا. أن يقول الأخ أنكم ذكرتم في الأسبوع الماضي أن مدينتي الدوادمي والزلفي خليتان من تسجيلات الأغاني والحمد لله. وحتى ما شاء الله المستشفيات النساء والطبيبات والمرضات يعني المنقبات والانفصال كامل والحمد لله إلى آخر ما بلغنا من خير. يقول الأخ وهنا أسوق إليكم بشرى بأن مدينة القويعية التي تبعد مسافة 180 كيلو تقريبا غرب الرياض على طريق الطائف الرياض الجديد قد تم إغلاق آخر محل الأغاني لمدة تزيد على سنتين والحمد لله. ويوجد فيها مكتب للدعوة لدعوة الجاليات لا يتجاوز عمره 4 سنوات وبلغ عدد الذين دخلوا في الإسلام عن طريق ذلك المكتب 2500 شخص من مختلف الجنسيات. وفي نفس الوقت أن مكتب دعوة الجاليات المذكور بحاجة ماسة إلى مترجم يزيد اللغة الفلبينية. اللغة الفلبينية صارت مهمة لأن أكثر المسلمون من الفلبينيين. يقول الأخ نظرا لكثرة الناطقين بها بين العمال غير المسلمين وأهل الخير مستعدون لتحمل راتب شهري لمن يقوم بهذه المهمة. فإذا من عرفتم فيرشح ويذهب إلى الإخوة هناك ونسأل الله أن يثيبهم ويثقنا وإياهم. أيضا من مؤشرات الخير والحمد لله أن الناس الذين عرفوا أن هذه الدنيا متاع وأن الآخرة هي دار القرار وأن كل جسد غذي ونبت بالسحت النار أولى به قد بدأ عدده يظهر والحمد لله حتى في بعض الأعمال التي قد لا نظن ذلك فيهم. من ذلك أن أحد محلات أو صالونات كما يسمى الحلاقة أعلن والحمد لله أنه لا يحلق اللحية أبدا لا يحلق اللحية وإنما يحلق الرأس. ويقول الأخ حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنزل الشوارب وأعفو اللحى خالف المذنب. وأيضا قال لأخني عبارة يا ربي عز وجل أن أعفي لحتي وأنا قطع شاربي. انطلاقا من ذلك افتتح الصالون صالون الأفراح أمام حدائق الزاهر في مكة بجوار تسجيلات أم القرى إلى آخره. الخريطة الموجودة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا الأخ وكل أخ إلى اجتناب ما حرم الله تبارك وتعالى والانتهاء عما نهى الله عنه. مما يجدر بكم أن تعرفوه وجاءتنا عنه أكثر من كتابة مأساة لغاية الألم في القلوب المؤمنة المسلمة وهو حال واقع إخواننا المسلمين في الصومال. تسمعون كيف يهاجر منهم من يستطيع أن يفر السفن إلى اليمن أو إلى غيرها وتتسابق الدول الغربية إلى إيوائهم ويطعامهم والتنصير يعمل. يشترون الأطفال لينصروهم يعطونهم الإقامة الدائمة. أي مطار من مطارات أوروبا تقريبا ينزل فيها الرجل يقول أنا من الصومال يعطى إقامة دائمة ويعطى راتب له ولإسرته وخاصة بريطانيا وأشياء لا نريد أن نقولها. أعوذ بالله أن يظن أن هذا قد يفهمه الضعف ربما سمعه الضعف فذهب إليه من عبد الله أبدا. لكن نقول هذا المذكر بواجبنا نحن المسلمين ونحن أقرب البلاد إليه. الواجب علينا أن نسرع بمد يد العون والإرادة إلى إخواننا هؤلاء المنكوبين. فما ذكره الإخوة الذين ذهبوا إلى هنالك فعلا كما ذكروا يعني وجدوا إخواننا المسلمين كأنهم عبارة عن هياكل عظمية تقصوها جلود رقيقة لا يستطيعون أن يتحركوا لأنهم فقدوا الطعام وفقدوا الشراب وفقدوا يعني الحياة المستقرة. فهم في محن وفي بلاء وكرب شديد لا يعلمه إلا الله عز وجل. والحمد لله هناك هيئات صومالية قائمة لإغاثتهم بعضهم مسجل في كندا بعضها في أوروبا وبعضها من الذين يجمعون هنا. فممكن أي شيء وصل إلينا نوصله إليهم إن شاء الله تعالى. فبارك الله فيكم اهتموا بهذا الموضوع فإنه لا يقل إن يكون أشد وأنكى من حال إخواننا في البوسنة والهرسك. ولكن لأن أولئك داخل أوروبا العالم يرى مشكلتهم والتنافس السياسي بين فرنسا والغرب من جهة وأوروبا من جهة وأمريكا من جهة والكتلة الشرقية من جهة وكذا يجعل قضيتهم تتحرك دائما. أما هؤلاء فمهملون منسيون الله المستعان. فأسرع بارك الله فيكم بلجة إخوانكم واحتسبوا الأجر بذلك عند الله عز وجل. هذه من مساوئ يعني الشر دائما لا يقف عند حد، يبدأ به ثم يتطور من خلاله. جاءت مشكلة البطاقات أو الفيزا وما أشبه الكروت هذه، ومن خلالها بدأ يدخل إلى أمور لا شك أن وراءها التنصيب وغيرها. من ذلك هذه الرسائل بدأ تأتي إلى المشتركين في أنواع الفيزا هذه، تأتيهم رسائل رحلة إلى أمريكا وإلى أوروبا تشرح كيف يمكن أن تفوز، وإذا فزت فإن لك رحلة إلى تلك البلاد ويستقبلونك هنالك، ويقول بعد ذلك ما يقول. نعم. وكما في هذه أيضا هذه الدعايات، ولذلك قلنا للإخوة في الأسبوع الماضي ونرجو أن يتكرر هذا دائما بارك الله فيكم، التحذير من السفر إلى بلاد الكفر وبيان ضرره ومساوئه، هذا لابد منه إن شاء الله في خطب الجمعة والمواعظ في هذه الأيام. ومن ذلك توزيع هذه النشرة التي عنوانها التحذير من السفر إلى بلاد الكفر لسماحة الشيخ عبد العزيز، موجود منها طيب رزق بارك الله فيكم. ولو كتبتم إلى مثل هؤلاء، لو أعطيت هذه المكاتب التي تعلن هذه الإعلانات تعطى من هذه الفتوى، ويذهب إليه الأخ ويزورهم ويكلمهم بالأسلوب الطيب الحسن ويرفق إليهم شيئا من هذا، سيكون بذلك إقامة للحجة عليهم. والأسوأ كما يقول الأخ أن توزع على طلاب المدارس الثانوية، سبحان الله، يوزع على طلاب المدارس الثانوية، هذا الإعلان وزع في ثانوية علي رضي الله تعالى عنه عن ابن أبي طالب، ويوضع بالسيارات الواقفة أيضا بكميات كبيرة، شركة أو مؤسسة خليجي للخدمات التجارية تعلم اللغة الإنجليزية في موطنها الأصل في بريطانيا. اللي تعلموها هنا ما نفعونا، كيف اللي تعلمها هناك؟ ماذا أفدنا من تعلمها أو تعليمها؟ هذه يعني من قرارات يجب أن ينبه إليها. هذه طيب وما مكتوب عليها آية، وهذا أيضا طيب. هذا المنفق السبق أن نبهنا إليه، وما أدري ماذا لم يستجب له الإخوة الكرام في كهرباء المنطقة الغربية، وهو الأوضاع المنكرات التي تكون في عيادة الشركة في حي الشرفية بالقرب من مستوصف الإسكان. مرة ثانية ننبه المسؤولين في الشركة إلى هذه المنكرات، ونرجو أن تلقى منهم القبول إن شاء الله، ونظن فيهم الخير. ومما نعرفه من المسؤولين عن هذه الشركة أن في بعضهم الخير، وهي أرضى الله يقر مثل هذه المنكرات، فلعله لم يبلغه، فنرجو أن يتخذ الإجراء المناسب بعد أن يبلغه هذا بإذن الله. وهذا الأخ يذكر مشكلة وقعت له، وهي إشارة إلى مشكلة كبيرة جدا، نحن نذكر مشكلته لأنها إشارة إلى مشكلة اجتماعية أخرى. يقول الأخ: عندما كنت في الولايات المتحدة الأمريكية في المستشفى وكانت زوجتي تريد الولادة، طلبت طبيبة لكي تكشف عليها، فحصل لي ما طلبت. أما هنا بالعكس، يقول قد ذهب ولا يوجد إلا في الغالب إلا أطباء رجال يعملون في هذا المجال، ولا يعطون الرجل ما يطلب إذا طلب امرأة. هذه حقيقة، مشكلة حقيقية، ويتدلكم على أصل كبير من أصول التهاون عندنا مع الأسف الشديد فيما يجب أن لا نتهاون فيه، وهو مسألة العرض. ثم إذا كان الرجل وإن كان مسلما يجب أن يتجنب هذا، فكيف إذا كان نصرانيا؟ فكيف إذا كان أيضا هندوسيا؟ الهندوس حريصون على هذا، وكثير منهم يتخصص بالذات في الولادة والنساء. سبحان الله. هذه من ضمن البضائع المخالفة، وهي كثيرة جدا هذه الأيام، سواء ما كان فيها شعارات توفيرية أو غير ذلك. أيضا هذا الإعلان الذي نشر في جريدة عقاب لأغاني الفنان فلان، والآن في الأسواق الفنان فلان والفنانة فلانة، هذا أولا حرام، لأن الغناء حرام ولا مجال للتفصيل فيه، فمعلوم الحمد لله إن عرف دين الله أن الغناء حرام. أمر آخر، نظام المطبوعات يمنع ويحظر الدعاية للأفلام وللأغاني في الصحافة، فكيف ينكر هذا؟ فلا بد من الإنكار على هؤلاء. إلا أن يتقوا الله ويتركوا ذلك احتسابا للأجر عند الله، لن يتركوه عملا بأنظمة إدارة المطبوعات على الأقل. فلا بد من أن ينكر على هؤلاء، ولا يكتفى بالإنكار على الجريدة بل على المعلن نفسه، على المؤسسة المعلنة. واحد يأخذ هذا أخذ الأيام هذه، ما نفعل شيء، يكلم الجريدة ويكلم الأعقل الأخر. بغض النظر عن هذا الكتاب أو هذا الكتاب أو غير، الحقيقة التي شاهدها الجميع وطلب شيء منها أن الكتب الإباحية والقصص الخليعة وبصور مكشوفة بفضاعة بدأت تنتشر هذه الأيام في كل المكتبات غير الإسلامية. ليس الاقتصار الإباحية ليست مقتصرة على ما في الأفلام بل حتى على الكتب، وهذا يعني أمر غريب، ظاهرة غريبة مريبة يجب أن نلفت النظر إليها. يعزل أخي يؤكد أنه ثبت رؤية الهلال ليلة الأربعاء إضافة إلى ما ذكر الأخ أيضا. موضوع السهل الآن للسنة الهجرية وإحياء عيد ما يسمى عيد الهجرة، هذا محدث لا أصل له، ويكفيكم ذلك. هذا ما قاله هذا الدكتور في كلية الآداب جامعة الملك عبد العزيز في قسم اللغة الإنجليزية يوم الخميس القادم، سيغادر إلى أمريكا إلى آخره. يعني نريد من الأخ الذي أرسل هذه الورقة أن إن شاء الله يعني لو أمكن القابلة، وأن يدعم هذا بشاهد آخر. نحن لا نشك أن مثل هذا القول يقولون ويزيدون عليه، لكن نتأكد بزيادة في التأكيد إن شاء الله. وهذه الجامعة مع الأسف الشديد أعيان أمرها، يعني نصحت سرا وإعلانا وكتب عنها وقل كل من فيها، والأمور ما تصير إلا من سيء إلى أسوأ بكل صراحة. ولا أدري متى يفيق المسؤولون فيها ومتى يرجعون إلى الله عز وجل ويتقون الله في أحوال هذه الجامعة، وبما سيتعظون ويتذكرون مع هذه المآسي والمشاكل والفتن. بعدما حضر الشيخان الفاضلان سماحة الشيخ عبد العزيز وسماحة الشيخ محمد الأكيمين حفظهم الله وتكلم في الجامعة وسمع من الوعود ما سمعتم جميعا إن شاء الله، بعد ذلك يأتي مثل هذه المشكلات ويبنون في السكن أمور تفطر لها القلب ونريد أن نذكرها، وكأن الأمر يعني مجرد يعني ما ندري ماذا يقول، يعني تفكيت أو إنهاء موقف أو ما ندري، ما رأينا أمور إيجابية، ونحن سنظل ننكر ما دامت المنكرات موجودة، ويجب علينا جميعا هذا الإنكار. لا يتراخى أحد ولا يتوالى أحد، الدعاة وأولياء أمور الطلاب أولياء أمور الطالبات في المنتسبين والمنتظمين الهيئة المدرسون والإداريون داخل الجامعة من رأى منهم منكر، الطلاب داخل الجامعة كل من يرى منكرا ويسمع بهذه الجامعة لابد أن ينكر حتى تكون الذمة قد برئت، وربما أن يهديهم الله لعلهم يتقون، على الله عز وجل أن يحيي وينهض قلوب أهل الخير والإيمان ومن لديه بقية منهم فتصبح ظهرا، وإلا فهي في حالة متردية وفي غاية السوء. وما أدري سبحان الله يعني لماذا الإصرار على الخطأ والمكابرة فيه رغم وضوحه ورغم الكشاف عنه، وإلى متى سنستمر وكيف نكون قدوة للمجتمع ونحن لا نتراجع ونواجه أخطاءنا بصراحة ونتعامل مع من يأمرنا أو ينصحنا بشكر وبإخلاص وبصدق؟ من أين تعطي الجامعة المجتمع القدوة وهي بهذه الحالة المؤلمة والمؤسفة؟ هذا سؤال طويل يتعلق بما يسمونه الاحتراف، احتراف اللعب في كرة القدم وكونه وسيلة للرزق. بئس الوسيلة والله، بئس الوسيلة، إن كان لا يجد الإنسان ما يتعيش به إلا أن يلعب الكرة وأن يقال اللاعب الفلاني. في الغرب حيث لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، نعم يعيشون على احتراف ما هو أسوأ من ذلك، لكن نحن والحمد لله الذين شرفنا الله تبارك وتعالى وفضلنا بهذا الدين لا يليق بمسلم أن يحترف هذا العمل، بل الواقع المشاهد الآن أن المسألة ليست له، ليست مجرد لعب، وإن الأطفال يلعبون في كل الأحياء تلعبون، ولا ننكر عليهم إلا نقول إذا كان ذلك يشغلكم عن الصلاة اكتفوا، أو إن كان يشغلكم عن المذاكرة، أما مجرد اللعب لأطفال أو من فعل ذلك أحيانا كذا ليس المشكلة، هي مجرد اللعب كما يتصور. الكرة الآن صنم، هي صنم بالمعنى الكامل لهذه الصنمية، إلا أنه صنم من أصنام العصر وهي كثيرة وهي ملبسة، وقل أن يتفطن لها الناس كما يتفطنون إلى اللات والعزة ومناس وأشباهها من الأصنام القديمة. اليهود كما نص في البروتوكولات يخططون لأن يظل هذا الصنم معبودا في كل مكان. آخر ما ورط فيها أمريكا، أمريكا كما تعلمون كانت إلى قريب ما كان عند أمريكا هذه الهالة والهيلمان نحو كرة القدم، فبدأت تورط بحكاية يكون لها دوري ويكون لها منتخب وكذا وكذا من سنوات معدودة، وورطوها حتى هي رغم أن المانع لها كان اشتغالها بألعاب أخرى وغير ذلك، إنما هم يريدون أن يعمموا ذلك في كل مكان وغصبا عن كل أحد، يعني الدولة التي لا كرة فيها كأنها متأخرة. ولذلك تجد دولا كثيرة من دول العالم ليس فيها العلاج الطبي لأبنائها في مستوى اللائق، ولا التعليم اللائق بأبنائها، ولا حتى فرص العمل، ملايين العاطلين فيها، ولكن كرة القدم ينفق عليها وتدعم وتشجع من أهم بنود الميزانية، وإن كانت هذه الدولة في جنوب آسيا، في جنوب أمريكا، في شمال أوروبا مثلا، في أي مكان لا بد أن الكرة والفن أمور أساسية، لأنها ليست مجرد اللعب هذا الذي يراه يظنه بعض الناس لعبا، بقدر ما هي وسيلة خبيثة بأيدي المكرة والفجرة من أعداء الإنسانية وأعداء الشعوب جميعا لمختلف أديانها لهدم القيم والأخلاق عن طريق هذا المجال. ومن ذلك ما أشار إليه الأخ أنه طبعا يستخدم هذا معمول به الخبرة الأجنبية في الكرة، الخبرة الكافرة في الكرة، وهذا بوبي شارلسون له من البعيد ومارادونا من قبل وغيرهم وغيرهم، وقد يأتوا إلى بعد بأكثر من ذلك، والمدربين الذين يعطون ما لا يأخذه لا وزير ولا ومن هو غيره، كل هذه أمور مشاهدة ومحسوسة. فلا بد أن تنبه الناس ويتنبه المسلمون والدعاة إلى هذا الخطر ويتكلموا عنه وينبهوا الأمة التي تذبح في كل مكان، أرخص دمها في كل مكان تذبح، تنتهك أعراضها في كل مكان. يعني ماذا تعجب؟ أين تعجب؟ في بورما أو في كشمير أم في الفلبين أم في البوسنة الهرسك أم في الصومال أم في إريتريا؟ أم عجب لا تستطيع، غير ما ذكرنا في تونس والجزائر وغيرها وفي مصر من التعذيب والابتلاء. هذه كل مكان تمتحن وتبتلى وتحارب القضاء على دينها، وتكون هي مسؤولة بهذا اللهو وبهذا اللعب بهذه الغفلة. الله المستعان. أنا بدي أن أتنبه إلى هذا، بارك الله فيكم. يقول الأخ: إذا كان هذا من يسمونها الدش أو الإقبال الفضائي، يصل إلى تلفزيونات الجيران بنفس العمارة أو القريبين منه في الحي، السؤال: هل يحق لي شرعا أو لأهل الحي التقدم إلى القضاء وادعاء الضرر من هذا الجار الذي ركب هذا الجهاز فيزيد هذا الجهاز أو ينتقل من الحي والعمارة؟ يجب أن أقول يحق لك أن تقاضي، يجب ذلك لأنك بهذا تدفع عن دينك وعن عرضك، وهذه من الضروريات، من أعظم الضروريات، حفظ الدين وحفظ العرض. ولا شك أن هذا يؤدي إلى التنصير ويؤدي ويعني إفساد العقيدة بجميع أنواعها، كما يؤدي إلى إفساد الأخلاق والأعراض. فمن حقك أن تشتكي، ولو أن كل أهل كل حي اشتكوا وطالبوا وأنكروا لموجب. ومع الأسف أقول نحن مشكلتنا أننا لا نسأر إلا إذا مست يعني دنيانا، أما إذا كان الأمر يتعلق بديننا أو بأخلاقنا التي هي من ديننا فإن الأمر يهون. لو أن البلدية في أحد الأحياء أو أحد الجيران أخذ على كل واحد مثل من الأرض وسع الشارع، كل أهل الحي يبرقون ويطالبون ويخاصمون إلى أكبر بها. سبحان الله، يعني في دنيانا نجتهد، أما في الدين يضعف ذلك ويضمحل. الآن نحن نفتح الباب لاستقبال هذه القنوات التي بعضهم يقول أنها وصلت إلى 60 وبعضهم يقول 80 وغير ذلك. لماذا؟ لأنها تتعلق بديننا وبأخلاقنا فلا مبالاة. مع الأسف لو تعلق الأمر بذواتنا والله تجدنا نعرف كيف نقضي عليها. أضرب لكم مثال، يعني لو قامت دولة، يعني بلاش يقول إسرائيل، يمكن إسرائيل العلاقات يعني ما هي مشكلة، دولة مثلا من الدول أخذت يعني كاي شهر يعني فضائح مثلا عن أي دولة من دول المنطقة، فضائح شخصيات هذه الدولة مثلا أو أي شيء حق أو باطل، المهم سوف تجد أن هذه الدول التي تشتكي الآن أو تنكر تقول ما عندنا أي وسيلة ما نقدر نتصرف، ستجد ألف وسيلة ووسيلة لضرب هذه القناة أو تحطيمها عن طريق القوانين الدولية، عن طريق التشبيه، عن طريق أي شيء. فتتفتق العبقريات عن ألوان وتصرفات كثيرة. فالأمر إذا مس ذواتنا عرفنا كيف نتصرف، وإذا مس ديننا فكأن أرخص وأهون ما عندنا ديننا. الله المستعان، هذا دليل على قيمة ديننا عندنا، ولهذا فنحن في هوان وفي ضعف، لأن يعني لم نعظم ما عظم الله، بل أهلنا ما عظم، فلما فعل ذلك أهان الله تعالى من فعل ذلك من هذه الأمة، نسأل الله العفو والعافية. هذا أيضا منشور خطير على الإخوة، ينتظرون قليلا من الإقامة لنبدأ عليه، أن فيه ميسر وربا كما ترون يصدر هذا الكتاب كما ذكر الأخ، تبدع 600 ريال وترجع إليه كم 18,000 ريال بعد سنة. هذا مثل الدولار الصاروخي ذاك اليوم رائد وانتشر وأفتى به العلماء الحمد لله، ثم في النهاية تطلع كذبا. المؤكد أن 600 سوف تولد ولا تموت؟ تولد، لكن الجدر ما راح يتولد. 18 هذا شك، ما راح فيه ابدا. فمشكله يا اخوان الكرام، بارك الله فيكم، يعني نحن اصبحت الحقيقه يعني بلادنا هدفا لكل من هب ولد، كل من اراد الاسباب الاقتصادي او الاخلاقي او العقائدي، فهذه من صوره وهذه من الوانه. يقول اخ ان هذا منتشر بشكل كبير في الاوساط التجاريه، وهي وسيلة لكسب أكبر قدر من الناس للمساهمة فيها، فالرجاء الاطلاع عليها وترجمتها من قبلكم لتتوضح أكثر، وفهي للثمار وعقر الربا. المهم يعني هذه نرى الإخوة صورتها ويكفيهم ذلك. هذا شكل كتيب ملون أزرق، هذا شكله، لعله كل من رآه منكم أو سمع عنه أن ينكر إن شاء الله بحسب الاستطاعة، وينكر على الربا وعلى القمار عموما، ثم ينبه إلى مثل هذه النشرات كأمثلة أثناء الخطبة أو الموعظة أو المحاضرة. يعني هذه ما نحن أغنانا الله سبحانه وتعالى بالأدلة العظيمة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن، فلسنا بحاجة إلى شجرة على شكل لا إله إلا الله لتزيدنا إيمانا. يعني الآيات في كل أين نظر، وهذا القرآن والحمد لله هو بنفسه آية عظمى، ينطق هو نفسه لأنه كلام الله عز وجل لمن تأمله وتدبره، فلا نحتاج بعد ذلك إلى اشتعال ما قد يقول غيرنا إلا هو ليس بدليل ولا دلة المتكافرة المتوافرة لدينا ولله الحمد. طيب نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم القبول، إنه سميع مجيب. الحمد لله.